طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 في شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. ها؟ ماذا؟ الرابع؟ طيب. الرابع والعشرون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 24 في شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الثالث من شهر ذي القعدة للعام 36 بعد المئة الرابعة والألف. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والقسم الثالث من أقسام السخط من الإسناد إن كان الاثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان السخط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي. ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته لكون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحداق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأساني. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه لكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمع وليست له منه إجازة ولا وجادة، ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا في مباحث السقط من الإسناد. فالإسناد يحكم عليه بالضعف إذا كان فيه سقط على حسب أو بغض النظر عن نوعية هذا السقط. فالسقط الذي يكون في الإسناد على أنواع، منه ما ذكرناه في حد المرسل أن يكون السقط بعد طبقة التابعين. فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى بالمرسل، ففي سقط بين التابعي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. على اختلاف بين علماء الحديث هل يعتبر بسقط كبار أتباع التابعين فقط أم بسقط أي تابعي، والراجح الذي عليه الجمهور كما بينا أن المرسل يكون فيه الساقط بعد التابعي، أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المعضل فالراجح الذي أيضا استقر عليه قول الجمهور هو الذي سقط منه اثنان على التوالي في الإسناد. وذكر الحاكم في معرفة علوم الحديث المعضل في النوع الثاني عشر من أنواع علوم الحديث، وعزى إلى ابن المديني رحمه الله تعالى ومن بعده نعم عرفوا المعضل بأن يكون بين المرسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل، وليس هذا بالمرسل، وليس هذا بالمرسل، لأن المراسيل تتعلق بالتابعين. ها، هكذا قال الحاكم. وعز هذا إلى ابن المديني. ففرق الحاكم فيما عزاه إلى ابن المديني رحمه الله تعالى بين المرسل والمعضل، بأن المرسل هو ما كان عن التابعين، أن يكون هناك سقط بين التابعي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن حجم أو حد هذا السقط، هل هو اثنان أو أكثر أو أقل. والمعضل هو أن يقول المرسل، وهذا المرسل ليس من التابعين، دون التابعين، هذا المرسل هو دون التابعين، يعني أن يكون من أتباع التابعين، أن يكون من أتباع التابعين، أن يقول، أن يكون بين هذا المرسل الذي من أتباع التابعين ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل. وكما بين الحاكم في موطن آخر أن المعضل كما عرفه هو مرسل أتباع التابعين، هكذا قيده الحاكم. ولكن طبعا هذا قد يكون هو الأغلب، نعم، لأن أتباع التابعين في الغالب الأعم طبعا يكون بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد، ولكن ليس المعضل خاصا أو مقيدا فقط بالسقط الذي يكون بين الراوي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أعم من هذا، وقد يكون السقط في أثناء الإسناد، في أثناء الإسناد وبين راو وراو آخر، ليس بين الراوي أو المرسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاكم يعني قد اضطربت كلمته في تعريف المرسل، حيث إنه عرف المرسل هنا في هذا الموطن بأنه الذي يكون من التابعين، وعرفه في كتاب المدخل إلى الإكليل أنه يكون من التابعين وأتباع التابعين. ولكن قد يكون كلامه في معرفة علوم الحديث أدق وأضبط فيكون المعول عليه، نعم، بخلاف كلامه في المدخل إلى الإكليل. والخلاصة أن الحاكم عرف المرسل، عرف المعضل بأن يرويه راو الذي يقال عنه المرسل لأنه هو الذي أرسل الحديث بالمعنى اللغوي، يكون بين المرسل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل، وعلى أن يكون المرسل ليس من التابعين بل قد يكون من أتباع التابعين فمن دونهم. وأشار الحاكم إلى أن من صور المعضل ما يكون معضلا، ووجد في موطن آخر موصولا، يعني يكون الراوي الذي من أتباع التابعين كما بين الحاكم، أن يأتي راو من أتباع التابعين يعضل الإسناد في موطن ويوصله في موطن آخر. وضرب مثالا بالإمام مالك رحمه الله تعالى، حيث روى حديثا في الموطأ أعضله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال مالك بلغني أو بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك كسوته وطعامه بالمعروف، هكذا أعضله مالك في الموطأ، أي روى هذا الحديث مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومالك مالك من أتباع التابعين. ثم وجد هذا الحديث موصولا عن مالك في موطن آخر، فوصله عن مالك أبو عوانة في مسنده من طريق، من طريقين عن مالك، عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، أي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معضل عن مالك في الموطأ، ولكنه موصول عنه في موطن آخر. فأراد الحاكم أن يبين أن المعضل قد يكون معضلا في موطن وهو موصول في موطن آخر، فعلى الباحث أن يبحث عن هذا. ثم ذكر الحاكم نوعا ثانيا، فاعتبر الحاكم أن هذا الذي ذكره هو النوع الأول من المعضل، وذكر أن هناك نوعا ثانيا، هو أن يوجد المعضل من قول هذا الراوي، هذا الراوي من أتباع التابعين، يعني تابع من أتباع التابعين يروى عنه القول مباشرة من قوله، يعني ليس معزوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يوجد هذا موصولا عنه في موطن آخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضرب مثالا بما جاء من طريق الأعمش عن الشعبي أنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال له: ماذا عملت؟ أو فيما عملت؟ فيقول: ما عملت شيئا. أو يقول: عملت كذا وكذا، فيقول: ما عملت كذا وكذا. فيختم على فيه ويقال لجوارحه أنطقي، فتنطق بعمله. هكذا أعضله الأعمش عن الشعبي كما قال الحاكم. فاعتبر الحاكم أن هذا يعد من قبيل المعضل، أن الشعبي أسقط الإسناد بعده، أو أن الأعمش هو الذي أسقط الإسناد الذي بعد الشعبي وجعله من قول الشعبي مباشرة. ووجه الإعضال فيه أنه جاء موصولا من طريق غير الأعمش عن الشعبي عن أنس بن مالك مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه فيما أخرجه مسلم، فوصله مسلم من طريق آخر عن الشعبي عن أنس بن مالك أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقالوا: فيما أو مما ضحكت يا رسول الله؟ فقال: نعم، يؤتى بالرجل فيقول: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: نعم. فيقول: فلا أرضى شاهدا إلا من نفسي. فيقول سبحانه: فكفى بنفسك عليك شهيدا، وكفى بالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه فتنطق أركانه بما عمل، فيقول: سحقا سحقا، أن كنت أناضل، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا جاء موصولا عند الإمام مسلم من طريق الشعبي عن أنس بن مالك، وجاء من قول الشعبي مباشرة من طريق الأعمش. فقال الحاكم: أعضله الأعمش عن الشعبي. هكذا فاعتبر الحاكم هذا يعد نوعا من أنواع المعضل، أن يأتي الحديث من قول تابعي من أتباع التابعين دون أن يعزوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي موصولا عن هذا الراوي الذي من أتباع التابعين مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو موصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما بين الحافظ رحمه الله تعالى الفرق بين المعضل والمنقطع بقوله: إن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع. يعني صار عندنا ثلاثة أنواع قد تتداخل: المرسل والمعضل والمنقطع، ثم يأتي المدلس والمرسل الخفي، لكن هذه الثلاثة على الأخص قد يحدث بينها تداخل، فلا تتمايز إلا عند من عرف الحدود. فكيف نفرق بينها بعبارة موجزة سهلة؟ نقول المنقطع وما كان فيه الانقطاع في الإسناد في أي موطن كان دون أن يكون متواليا، فإن كان متواليا فهو المعضل، ودون أن يكون السقط بعد التابعين، فإن كان السقط بعد التابعين فهو المرسل. واضح؟ هذا باختصار. المنقطع هو الذي يكون فيه السقط في أي موطن من الإسناد على أن لا يكون السقط متواليا، أي اثنان أو اثنين فأكثر، فإن كان متواليا فهو المعضل، وإن كان السقط بعد طبقة التابعين فهو المرسل. فهو إيش؟ المرسل. نعم. وذكر الحافظ بعد ذلك أن هذا السقط الذي يكون في الإسناد قد يكون واضحا بينا، يعني ليس خفيا أو لا يحتاج إلى بحث، يعني مجرد أن ينظر الناظر أو الباحث في الإسناد يدرك هذا السقط، أي بوضوح لا يحتاج إليه إلى كثير بحث، نحو ما ذكرناه من حديث مالك أن مالكا قال أو أن مالكا روى قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا سقط واضح ظاهر أنه لا يعني يجهل طالب علم أن مالكا لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه وسلم. ونحو أن يكون نعم الراوي ممن عرف أنه لم يروي عن فلان جزما، أو مما لم يختلف فيه علماء الحديث أن فلانا لم يروي عن فلان وإن كان معاصرا له، فهذا سقط أيضا واضح عند علماء الحديث الذين يعرفون هذه الأمور. وأما السقط إذا كان خفيا أي ليس واضحا، يعني يحتاج إلى نظر وإلى بحث، فهذا كما بين الحافظ أن الواضح إنما يدرك بعدم التلاقي، أي بين الراوي وشيخه، بكونه لم يدرك عصره أو أدركه ولكن لم يجتمع، كما ضربنا المثال بمالك أو بغير مالك، وليست له منه إجازة ولا وجازة. فالراوي كما ذكرنا قد يكون معاصرا لراو ما، ولكن علماء الحديث قد اتفقوا على أنه لم يسمع منه أو لم يلقى، فالمعاصرة لا تكفي في إثبات اللقي بنفسها. نعم، الأصل أن الراوي إذا كان معاصر لروى ما وروى عنه ولو لم يعني يذكر صيغة التحديث، ولكن ليس مدلسا، ليس معروفا بالتدليس، ولم يقل أو لم يثبت أحد أنه لم يسمع من هذا الذي عاصره، فالأصل أن يحمل هذا على السماع، تحسينا للظن بالراوي الثقة. وهذا مذهب الإمام مسلم الذي اعتمده في صحيحه. الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكانية اللقاء، أن يكون هناك إمكانية للقاء بين هذا الراوي وبين من روى عنه وإن لم يصرح بالسماع منه أو بالتحديث ولو في إسناد واحد. ولكن إن حكم علماء الحديث على فلان أنه لم يسمع من فلان ولم تختلف كلمتهم في ذلك، فهذا معروف. مجرد أن ينظر الناظر في هذا الإسناد ويرى أن فلان روى عن فلان يدرك أن فلانا لم يسمع من فلان، وهذا واضح. نعم. نحو ما حدث في رواية أبي عبيدة ولد ابن مسعود عن أبيه. وكذلك ما جاء من رواية مخرمة ابن بكير عن أبيه. هذه من الأمثلة المشهورة في عدم السماع، رغم إمكانية السمع، ولكن علماء الحديث حكموا على هذا أنه لم يسمع من أبيه ولم يسمع من فلان، فهذا واضح عند علماء الحديث، ليس خفيا، إلا أن يكون مما اختلف فيه ويحتاج إلى تحرير. ثم قال الحافظ: من ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. فعلم التواريخ من أهم العلوم التي يحتاج إليها المحقق أو المحدث لترجيح أوجه السماع. ولذلك كان يقول المحدثون قديما: بيننا وبينكم المواليد والوفيات، أي التواريخ، أي في إثبات السماع. فإذا ادعى فلان أنا سمع من فلان فيقال له: متى سمعت منه؟ فيقال: في العام الفلاني. فينظر، فإذا وجد الباحث أن هذا الذي يدعي أنه سمع منه قد مات قبل هذا، فيقال له: كيف سمعت منه وقد مات منذ كذا وكذا؟ فيقول: سمعته مثلا في العام 30 بعد 100. ثم ينظر في ترجمة الراوي وفي من ذكر أو أرخ وفاته، فيجد أنه قد مات في العام 24 بعد 100. فهو يدعي أنه سمع منه بعد وفاته ب6 سنوات، كيف يكون هذا؟ وهذا يدرك كذب هذا الراوي. وهذا له عدة أمثلة، نعم، في كتب الرجال. فتحرير المواليد والوفيات أو ما يسمى بأعمار المحدثين، كما عنون بهذا الحاكم في معرفة علوم الحديث في النوع 44، قال: نعم، باب أو النوع 44 معرفة أعمار المحدثين، أي المواليد والوفيات. هناك عدة مصنفات صنفت في المواليد والوفيات، من أجمعها وأشهرها كتاب الصفدي الوفيات، يعد أجمع هذه الكتب الوفيات للصفدي. وكذلك هذا مبثوث في كتب التراجم، سواء كانت التي ترجمت للثقات أو للمجروحين أو تراجم أصحاب الكتب الستة، فمذكور فيها كذلك ما يتعلق بمسألة الخلاف في الوفيات والمواليد. نكتفي هنا، نكتفي هذا القدر هذا المجلس، وننتقل إلى درس الشرح الموضوع. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.